ما هي البدعة الاعتقادية وما هي البدعة العملية؟ كل ما خالف الشرع هو بدعة، كان بالاعتقاد يسمى بدعة، من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالجن أو بالملائكة يظنها دينا، يعتقد أنها دين، يحسب أنها جائزة، هذه بدعة شركية، كفر أكبر، ويسمى بدعة لأنه يظن أنها دين صاحبها. كذلك البناء على القبور خالف المساجد عليها بدعة، لكنها دون كفر، وسيلة الكفر. لا بنى مسجد على القبر يحسب أنه دين، أو بنى قبة على القبر يحسب أن هذا جائز، هذه بدعة منكرة من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأهل المساجد. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذه بدعة شركية، يكون صاحبها كافرا كفرا أكبر، ولو زعم أنه جاهل، لأن هذا أمر معروف من الدين، بالضرورة معروف بين المسلمين، هو كافر بذلك. فعليه التوبه الى الله من ذلك، مستتاب ان تاب الى قتل ولي الامر الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره، مثل بدعه المولد، كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره، ومن بدعه في سواء نارات تبع الرجل احتفال بها، هذه بدعه ايضا عمليه منكره لا تجوز، ولكن ليس من الشرك الاكبر الا اذا كان فيها شرك، اذا كان في المولد او في الاحتفال بذات السنه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثه به يكون شيء اكبر. اما اذا كان مجرد احتفال على الاكل والشرب والقهوه والشاي ولا في الدعاء ولا استغاثه بالنبي فهي بدعه منكره، يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا يجيبنا ما ليس منه رد، هو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امره رد. قل يا صلاة إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هي الشيء المحدث في الدين اللي يحدثه الناس يتقربون إلى الله، الله ورسوله ما شرعه، ما شرعه الله ولا رسوله يسمى بدعة، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسين أو غيرهم، أو الاحتفال بمولد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الست نفيسة أو الست زينب أو ما أشبه ذلك، كلها بدعة منكرة لا تجوز، ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله، في مولد النبي يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الأكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له يدعوه من دون الله، هذا الشرك الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.